إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. فلا زال الحديث عن أسماء الله عز وجل، عن أسماء ربنا، عن أسماء خالقنا، عن أسماء من أوجدنا على هذه الأرض، على أسماء من أعطانا السمع والبصر والفؤاد والأولاد والمال والصحة والعافية. لا زال الحديث عن أسماء الملك المالك المليك، ملك السماوات والأرض، أسماء حسنى، تتعطر الأسماع بسماعها كما تتعطر الأفواه بذكرها، ويطرب القلب لفهم أو عند فهم معناها. وهنيئا لمن سمعها ثم حفظها ثم فهم مضمونها ثم تعبد الله بها ودعاه بها. إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا اسما واحدا، من حفظها دخل الجنة. وقد ذكرنا في مجلس الأمس 58 اسما، ونحن نواصل في هذا المجلس بقية الأسماء. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الباسط والقابض، فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند أبي داود: يا رسول الله سعر لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد منكم بشيء من دم أو مال. ومن أسمائه سبحانه وتعالى البر. قال الله تعالى عن أولئك الذين دخلوا الجنة ورأوا ما أعد الله لهم وما وعدهم: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى التواب، كثير التوبة، كثير قبول التوبة من عباده. فقد بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويفرح بتوبة عباده. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في المجلس الواحد كما في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وبأسمائه سبحانه وتعالى الجليل يعني ذا الجلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال أو يا ذا الجلال والإكرام. فهو ذو جلال سبحانه وتعالى. وقال عنه عن نفسه سبحانه: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. فهو ذو جلال وذو هيبة وذو ضياء، وهو نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل كما جاء عند الشيخين: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ومن أهل العلم من يجعل من أسمائه النور، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحليم يعني ذا الحلم فهو يحلم، ذا الحلم فهو يحلم على عباده، يحلم عن عباده يعصونه بالليل والنهار، ومع ذلك يحلم ولا يبادرهم بالعقوبة، فهو حليم سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الحفيظ، قال الله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. ومن أسمائه الحافظ، قال الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرؤوف، إن ربكم لرؤوف رحيم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الرقيب يعني المراقب لعباده، وهو فوق العرش، فما يلفظ أحد من كلام أو ينظر خائنة أعين إلا والله يراقبه. إن الله كان عليكم رقيبا، فهو رقيب لعباده. وقد قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا له إلا لديه رقيب عتيد. فالله عز وجل يراقب العباد مراقبة دقيقة في ليلهم ونهارهم، في سرهم، في جهرهم، في حلهم، في ترحالهم، في جميع أحوالهم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الستير، فهو يستر عباده. ومن أسمائه الحي، فهو سبحانه وتعالى حي. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث يعلى بن أمية وهو عند أبي داود: وقد رأى رجلا يغتسل في البراز يعني في الفضاء فيراه الناس، فحمد الله عز وجل عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وفي حديث سلمان: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه، يعني دعا، أن يردهما صفرا. فمن أسمائه الحيي ومن أسمائه الستير. والأولى أن لا يتوسع فيقال عبد الستير، فلا يقال عبد الستار أو عبد الساتر، وإنما الذي جاء في النص الستير. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الشهيد، وقد قال عن نفسه سبحانه: وكفى بالله شهيدا، فهو يشهد ويشاهد كل ما يفعله خلقه من جن وإنس وملائكة. ومن أسمائه الشكور، وهو الشكور. ومن أسمائه الشاكر، وكان الله شاكرا عليما. ومن أسمائه الشكور إنه شكور حليم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الغفار، ألا هو العزيز الغفار، فهو كثير المغفرة. ومن أسمائه الغني، وهو الغني ذو الرحمة، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، أي هو فالله هو الغني وأنتم الفقراء. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العفو، يعني كثير العفو، فهو يعفو عن عباده، إن الله لعفو غفور. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الترمذي: يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن أسمائه العليم، يعني كثير العلم، فهو يعلم السر وأخفى، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد بينا في مجلس الأمس أنه علام وأنه عالم. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الخلاق، وهو الخلاق العليم، فهو كثير المخلوقات لا يحصيها أحد في السماء وفي الأرض وبين السماء وما بين الأرض وتحت الأرض، من ملائكة وإنس وجن وحيوانات وحشرات، ويخلق ما لا تعلمون. من أسمائه سبحانه وتعالى الفتاح، وهو الفتاح العليم، فهو يفتح على عباده من خزائنه، من فضله، من جوده. والإنسان يستفتح ويحسن بالله الظن، فهو يفتح ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو الفتاح العليم. عليم بمن يفتح له، وعليم بمن لا يفتح له، يعني عليما بمن هو أهل للفتح خير، وعليم بمن هو أهل للفتح الشري. أن تستفتح فقد جاءكم الفتح، يعني تستفتح بالشر فقد جاءكم الفتح. من أسمائه سبحانه وتعالى القهار، وهو الواحد القهار، وبالأسمائه الواحد وهو الواحد القهار، يعني كثير القهر للظلمة وللكفرة الفجرة، فهو يقهرهم، وإلا لو تركهم لفعلوا ما لا تسمعه أذن، لكن يقهرهم ويجري سنته سبحانه وتعالى عليهم وعلى المؤمنين. وقد بينا في المجلس الماضي أنه القادر، كما قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، كما بينا أن من أسمائه القاهر، وهو القاهر فوق عباده، فهو قاهر قهار، غافر غفار، قدير قادر. ومن أسمائه الوكيل، وقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أراد من بني إسرائيل أراد أن يستلف من رجل، فقال له: ائتني بالكفيل. وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: كفى بالله كفيلا. الله عز وجل من أسمائه الكفيل، ومن أسمائه الوكيل، كما قال تعالى: وكفى بالله وكيلا. ومن أسمائه الأكرم، كما قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. من أسمائه سبحانه وتعالى الحق، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل: اللهم لك الحمد، أنت الحق. ومن أسمائه المبين: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أنه الحق المبين، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، فهو حق سبحانه وتعالى ومبين، يعني بينا لعباده. ومن أسمائه سبحانه المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني حفيظا، ومحققا لقوت الناس، أعطى كل خلق فسوى، وقدر فهدى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحسيب، والله سبحانه وتعالى ويقول: وكفى بالله حسيبا. من أسمائه سبحانه وتعالى المقتدر، يعني المقتدر على كل شيء، لا يعجزه شيء. وقد قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن أسمائه المولى، ومن أسمائه النصير. والله سبحانه وتعالى يقول فنعم المولى ونعم النصير. وإضافة إلى الوكيل قال سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الولي، وهو الولي. فمن أسمائه النصير، فيقال عبد النصير. وربما توسع الناس فسموا بالناصر أو بالنصار فيقال عبد النصار أو عبد الناصر، والأولى أن يقال عبد النصير. والآن نذكر الأسماء 99 حسب استقرائي بحسب ما جاءت في به النصوص القرآنية والنصوص النبوية، نذكرها من أولها إلى آخرها. فنقول على وجه السرعة الأسماء هي: الله، الرب، الرحمن، الرحيم، المالك، الملك، المليك، الهادي، المستعان، الإله، السميع، البصير، الحميد، المجيد، الماجد، الجواد، الكريم، الديان، العزيز، الجبار، المتكبر، العالم، العلام، القدوس، السلام، السبوح، المؤمن، المهيمن، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم، الحي، القيوم. ويقال القيام والقيم. هذه الأسماء الثلاثة كلها جاءت كما مر بنا في حديث ابن عباس كما جاء عند الشيخين: القيوم والقيام والقيم، العلي، العظيم، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، اللطيف، الخبير، القدير، القريب. فمن أسمائه القريب كما مر بنا في مجلس الأمس، وقد قال تعالى إنه سميع قريب. كما أن من أسمائه المجيب، إن ربي قريب مجيب. الغفور، الودود، الفعال، المحيط، القوي، المتين، الديان، الرازق، الرزاق، الوهاب، القادر، القاهر، العفو، الصمد، المنان، البديع، الباسط، البر، التواب، الحليم، الحكم. كما جاء في حديث هان عند أبي داود أنه كان يقال له الحكم، فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أو منه الحكم وإليه الحكم. الحيي، الحافظ، الحفيظ الحق الحسيب الجليل الخلاق الرؤوف الرقيب الستير الشهيد الشكور الشاكر الكبير المتعال، كما قال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. العفو العظيم الغفار الغني الفتاح القهار القابض الأكرم الكافي، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. الكفيل المجيب المقتدر المبين المتعال المقيت الوكيل الواسع. قال الله تعالى: وكان الله واسعا عليما، فمن أسمائه الواسع. الولي الوارث، من أسمائه الوارث، كما قال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الواحد النصير، هذه أسماء الله عز وجل 99 ذكرناها على وجه السرعة وعلى وجه الجمال بعد أن بيناها على وجه التفصيل. هناك أسماء ربما يتوسع فيها ويدخلونها ضمن هذه الأسماء، كالمحسن ومثلا الفاطر الفالق المصرف. المحيي المميت الخافض الرافع المدبر المبدي المعيد. ربما يدخلون هذه من ضمن الأسماء، وربما أدخل بعضهم الرفيق الطبيب السيد. جميل، لكن الذي يظهر والله أعلم هو ما ذكرناه في يعني ضمن 99 التي ذكرتها قبل قليل. فإن قال قائل: هل تزيد الأسماء على 99 وهي ثابتة في القرآن والسنة، أو أنها محصورة في هذه الأسماء؟ أهل العلم اختلفوا، فمنهم من قال أنها محصورة في هذه الأسماء 99، ومنهم من قال لا، هي تزيد على 99. ومن ذلك أو من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن هذه 99 هي من أعظم الأسماء وليس حصرا لها، وإنما من أسماء الله تعالى 99. ومن أحصى وحفظ 99 أسماء من أسماء الله دخل الجنة. ومنهم من يدخل أيضا ذو الجلال والإكرام، والذي يظهر أن اسم ذو الجلال والإكرام أن الجلال من الجليل والإكرام من الكرم، فمن أسمائه الجليل ومن أسمائه الكريم ومن أسمائه الأكرم. أيضا ذو انتقام، ذو العرش المجيد، ذو المعارج، بزل الكتاب، بجري السحاب، سريع الحساب. فهذه صفات لله جل وعلا، وهي بثقت بالأسمائه سبحانه وتعالى. والإنسان والمسلم يدعو الله عز وجل بأسمائه ويدعوه بصفاته، ولا يلحد فيقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا جواد جد لي، يا قوي يا جبار انتقم لي ممن ظلمني، يا رؤوف ارأف بي، يا لطيف الطف بي، يا رزاق ارزقني، يا ستير استر علي، يا كريم يا أكرم أكرمني بطاعتك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، فتدعو الله عز وجل بأسمائه وتدعوه بصفاته. وأبشر، إذا دعوت الله عز وجل بأسمائه ولم تتجاوز ولم تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، فإن الله عز وجل سميع قريب مجيب. وهذه الأسماء التي ذكرناها، الحصيف الذكي هو الذي يحاول بادي الأمر أن يحفظها وأن يتأمل معانيها التأمل الطويل، ويستذكرها ما بين الفينة والأخرى، يستذكرها ما بين الفينة والأخرى، ويتعبد الله عز وجل بها. فهي أسماء من له الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، له الخلق والأمر. فحفظها أولى من حفظ أسماء الأولاد أو حفظ أسماء غير ذلك، فهي أولى بالحفظ وأولى بالتأمل، فهي أسماء على مسميات، فهي أسماء الحسنى تعكس الواقع الحقيقي وإذا قرأها وحفظها المسلم عليه أن يفهم أنه إذا ذكر اسم السميع، يعني بعد أو ذو سبع، يعني الله عز وجل ذو سبع، إذا قرأ بالأسماء في البصير يعني ذا بصر، عليم، ذا علم، حكيم، ذو حكمة، قدير، ذو قدرة، رؤوف، ذو رأفة، لطيف، ذو لطف، خالق، ذو خلق، رازق، ذو رزق. فهي ليست أسماء مجرد علامة، لا، وإنما هي أسماء لها واقع ولها مضمون ولها حقيقة. أما البشر والخلق أسماؤهم رموز توضحهم أو علامات توضحهم عن غيرهم، فيقال هذا محمد وهذا أحمد، ليس معناه أنه محمود وهذا اسمه صالح، يعني ليس معناه أنه صالح وهذا كريم أو كريم، ليس معناه أنه كريم وهذا معناه ها، واسم هذا يحيى ليس معناه أنه خلاص ذو حياة دائمة وهلم جرى، لكن الله عز وجل حي يعني حياة دائمة كبير يعني أكبر من كل شيء. وقد يقال بالأسماء الله عز وجل الأكبر، وإذا قيل حكيم يعني ذا حكمة فهو أحكم الحاكمين، هكذا يعيش الإنسان أو هكذا يفهم الإنسان أهم شيء في هذه الحياة وهي أسماء الله عز وجل. من يستطيع الآن يذكر لي اسما من أسماء الله عز وجل؟ أنت أعطني اسما من أسماء الله، من أسماء الله أعطني اسما. الله، طيب أعطني اسما. الرحمن، أعطني اسم. الكريم، الغني، الرحيم ذكره، كيف؟ الصمد، أحسنت. كيف؟ الرحمن ذكره الرحيم، الغفار، الودود، القوي، القهار، المدان، الرب، الجبار، السلام، المؤمن، المجيد، السميع، المهيمن، العالم، العزيز، المتكبر، المغيث. لا، المغيث ليست من أسماء الله وإنما من الصفات، لكن المقيت. ومن أهل العلم قال المغيث من أسماء الله. الودود، الستير ذكر المهيمن، البديع، القدير، الحي، الحليم، المتكبر، الحداد. لا، الحداد جاء عند أحمد لكنه حديث ضعيف، يا حداد حديث ضعيف، فليس من أسماء الله الحداد وإن كانت مشهورة عند العامة. القوي، القيوم، الرب يعني، نعم، السميع، العليم، الحليم. لا، ما شاء الله يظهر لي أنكم إن شاء الله معنا. الجبار، لا. فإذا عندكم أقول ما شاء الله مستوعبون. يا غفور، يا غفار، طيب تجمع بين بين اسمين يا غفور ويا غفار اغفر لي. طيب من هذه الأسماء الحسنى يعني 99 منها ما هي أسماء حسنى وعظمى؟ ما هي أسماء حسنى وعظمى؟ ومنها ما هي أسماء ولكن دون ذلك عظيمة، أسماء عظيمة ليست عظمى لكنها عظيمة. فالأسماء العظمى الله الصمد الأحد المنان الحي القيوم الجليل الكريم، هذه ثمانية، هذه الأسماء العظمى. الرحمن 9، هذه أسماء عظمى لا يسأل الله عز وجل أحد بها بإذنه سبحانه إلا أجاب دعاءه. فإن قال قائل ما هو الدليل على ذلك؟ تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أنس ومن حديث بريدة وقد ذكرناهما بالأمس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، الرسول في هذا المسجد وسمع رجلا إما جاء لحج وإما جاء لعمرة وإما جاء لسؤال، فسمعه يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم يعني الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب. وفي حديث بريدة سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك، يعني الأول كم جمع بالاسم؟ 3، الله والأحد والصمد. وأما الآخر كما في حديث بريدة قال اللهم إني أسألك بأن لك الحد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، فمنها بديع أيضا من الأسماء العظمى البديع، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يعني الجلال الجليل والإكرام الكريم، هذه 7، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت باسم الله العظيم الذي إذا سئل به أعطي أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي حديث أسماء بنت يزيد قال عليه الصلاة والسلام اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا كم صارت الأسماء العظمى؟ صارت 11 أسماء، والكل عظيم، كل أسماء الله ولله الأسماء الحسنى، لكن بعضها أفضل من بعض، بعضها أعظم من بعض. وهذه الأسباب إذا عاش الإنسان وذكرها وتعبد الله بها سيجد الأنس وسيجد الطمأنينة وسيجد الراحة وسيجد قوة العقيدة، سيجد صفاء في عقيدته، صفاء في عبادته. لماذا؟ لأنه سيعرف الله حق قدره، ليعرف الله حق المعرفة، لأنه سيعرف الله حق المعرفة وسيقدر الله بإذنه سبحانه حق قدره، وفي الوقت نفسه يعرف ضعف الناس، ضعف المخلوقين، وأنهم بالنسبة لله عز وجل لا شيء، لا يملكون حولا ولا طولا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا نشورا، وإنهم مساكين مثله، الأحياء منهم والأموات، مفتقرون إلى أدنى حسنة وأقل حسنة. فهذه الأسماء تقوي عقيدة المسلم بربه، لكن ينتبه كل الانتباه أن يلوي الأسماء، أن يلويها، وذلك بالتحريف، فيأخذ اسم السميع ويحرفه، يأخذ اسم البصير ويحرفه. لا، الله عز وجل أخبر بأنه سميع، يعني يسمع، ومعنى يسمع بأداة، ويبصر بأداة، لكن ما هي هذه الأداة؟ لا نحيط بها علما، لكن يسمع. فإذا قلت يا الله، الله عز وجل سامعك ويبصرك، وأنت ترفع يديك تقول له يا الله، يبصرك ويسمعك، يسمع حروفك يا لام لام الله، يا الله اغفر لي، يسمع قولك اغفر لي، يسمعك ويبصرك. ويعلم ماذا في قلبك، ويقول سبحانه وتعالى لملائكته انظروا إلى عبادي يدعونني أشهدكم أني قد غفرت لهم. يتكلم الله، يتكلم الله، فهو عليم متكلم سبحانه وتعالى. فإذا جاءت هذه الأسماء وطرقت سمعك، فالتلج إلى قلبك ولوجا إيمانيا لا يتزعزع، لا يزعزعه قول قائل أو محرف أو تحريف محرف أو تأويل متأول أو تعطيل معطل. خلاص، إذا جاء وطرق اسمك سبعك هذا الاسم، خلاص تؤمن به الإيمان التام الذي لا يأخذ ذات اليمين ولا ذات الشمال. هكذا تلقى الله بهذه العقيدة، تلقى الله وشد عليها بالدواجد، فهي العروة الوثقى لا انفصام لها. فالله عز وجل له السامع، له البصر، يتكلم، يعلم، يكرم، يلطف، يستر، يراقب، يحاسب، يشكر، يشكرك الله عز وجل. إذا عملت شيئا يشكرك، بس أنت لكن أنت ما تسمع، لك أصلا ضعيف، ربما لو سمعت كلام الله عز وجل وهو يشكرك ربما تموت، ما يعني تستوعب لضعفك. لكن الله عز وجل يشكرك عند ملائكته، فهو شكور شاكر، فهذه الأسماء لا بد يصير لها عندك موقع، وسيكون لك عد يكون لها دراسة وتقرأ وتسأل وتحيا هذه الأسماء في قلبك في صدرك، حسس إذا لقيت الله وإذا أنت تلقاه مؤمنا عارفا عالما. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فشخص مات وهو يعرف أسماء الله، الله أكبر، هذه مكانة عظيمة ومرتبة عالية أن يموت الإنسان وهو يعلم ويعرف أسماء الله. والله عز وجل يحب عبده حين يتعرف إليه، فتعرف إلى الله، تعرف إلى الله، قوي معرفتك بالله، فاعلم أنه الوكيل، أنه المولى، أنه الولي إلى آخر ذلك. فتعرف إلى الله يتعرف إليك، اذكر الله يذكرك. والحمد لله أهل الإسلام يعبدون الله على بصيرة وعلى معرفة وعلى علم، لا على جهل ولا على تخمين ولا على ظنون، وإنما هم يعبدون الله وكأنهم يرونه، يعبدون الله وكأنهم يرونه، وما ذاك إلا لأنهم آمنوا بما جاء عن الله وبما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم. فعلمنا، علمنا وزكانا. لقد بلى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فعلمنا الكتاب وعلمنا الحكمة، وصرنا نعبد الله على علم، ومن العلم أن تكون عالما بأسماء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبثا، إن لله 99 اسما من أحصاها أو من حفظها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. الرسول قال هذا القول لمن؟ قاله للصحابة، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، فحفظوها وذهبوا إلى الله وقد حفظوا هذه الأسماء اسما ورسما ومضمونا وفقهوها مؤدا. ونحن أتينا الآن وبلغنا هذا الحديث وهو عند الشيخين من الرسول الكريم، فالحصيف الذكي الذي يعرف كيف يتعامل مع درجات الآخرة ومع جنان الله، يعرف كيف ينافس في الخيرات ويسارع إليها، هو الذي يحاول جاهدا أن يحفظ هذه الأسماء الربانية، هذه الأسماء الإلهية، هذه الأسماء المقدسة، هذه الأسماء التي هي لرب العالمين ولملك السماوات والأرض. ثم إذا حفظها حاول أن يستذكرها ما بين الفينة والأخرى، ويحفظها نفسه ويحفظها أولاده، الأولاد الصغار، يا ولدي اذكر اسم من أسماء الله، يقول الله، ثم يقول له ثم ماذا؟ ثم الرب، الرحمن، الرحيم، المستعان، الهادي، الملك، المليك. ويقول له يا ولدي من حفظ 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة، عدها يا ولدي، فيعدها، يكون له أجر ولولده أجر. وهكذا يعيش المسلم في هذه الحياة عبدا لله جل وعلا. فمن العبودية أن يتعلم الإنسان ويرفع الجهل عن نفسه، فلا يكون مطأطئا رأسه جاهلا مع الجاهلين، وإنما يكون عالما أو متعلما. فإن لم يكن يكون ذاكرا لله جل وعلا، ذاكرا لأسمائه وذاكرا لصفاته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من العالمين والمتعلمين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ونسأله تبارك وتعالى أن يمن عليكم ويمن على الجميع بقبول الحج وقبول العمرة وقبول الدعاء. اللي عنده سؤال يسأل. ارفع صوتك. ها؟ دعاء الشفاء، دعاء الشفاء. اللهم أذهب البأس رب الناس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما كما جاء عند الشيخين في الحديث عائشة رضي الله عنها. نعم. كيف؟ طيب، ما في بأس إذا خاف على نفسه فإنه يشترط. لا، إذا كان لم يكن خائفا على نفسه فإنه لا يشترط، خلاف السنة. هل يجوز زكاة المسجد أم لا؟ الاعتكاف زكاة المسجد أم لا؟ زكاة يعطيها المسجد. ما في بأس إذا كانت ما في بأس أن تعطى في المسجد، لكنه ليس على سبيل الدوام، حالات يعني. نعم. إذا أحرم فقال لبيك عمرة يبدأ، إذا قال لبيك عمرة وصل مكة يبدأ بصيام الثلاثة أيام والسبعة، حتى لو رجع، وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم. بس أنا ترى ما أسمع، البعيد يقترب. على كل حال، الإنسان قضية الزيارات وما الزيارات هذه كلها لا أصل لها. أن يأتي الإنسان ويذهب إلى أقول ذات اليمين وذات الشمال معتقدا أنه زيارة وأنه متعبد بذلك. نعم، يزور مثلا، إذا جاء إلى هذا المسجد هذا لا شك أنه زيارة متعبد فيها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي أو مسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا جاء إلى المسجد النبوي، نعم، له أن يزور مسجد قباء، لأنه إذا صلى مسجد قباء كأنما كما جاء عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما كأنما أدى أو أتى بعمرة. فإذا جاء المسجد فإنه يصلي في هذا المسجد، وإذا صلى في هذا المسجد فيذهب، ممكن أن يذهب إلى مسجد قباء لأنه ثبت فيه أجر وفضل. وأما أن يذهب إلى مثلا القبور ويذهب إلى الجبال ويذهب إلى المساجد، فإن كان ذهب للاعتبار، ذهب للذكرى وللتذكر، يعني لم يعتقد أنها عبادة، وذهب ليتحرى الدعاء في هذه المواطن وليلتمس البركة، ذهب فقط لينظر الآثار ويمشي في الأرض وليعتبر، فهذا لا بأس به. لكن أن يتعبد الله، سواء كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند مالك: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجده يرفع يديه: هداك الله، هداك الله، هداك الله، ورزقك العلم النافع. هذا هو الجهل بعينه. الذي يدعى هو الله والله في السماء، فارفع يديك إلى السماء وتوجه إلى القبلة. والله لو رآك الرسول ولو كان حيا لأنكر إليك وغلط، ولربما لعنك كما لعن اليهود والنصارى، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ايش معنى مساجد؟ يعني عبادة. ذكر المكان وأراد ما يعمل بهذا المكان. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود ولعن النصارى. طيب وأنت يا أيها الرجل الذي استقبلت القبلة واستقبلت قبر الرسول وبديت ترفع يديك يا محمد يا محمد؟ لا، طاعة الرسول وحب الرسول أن تتبع سنته، وأطيع الله وأطيع الرسول. ما قال لكم ادعوني، قال لكم ادعوني، لم يقل ادعوني عليه الصلاة والسلام، وإنما قال ادعوا لي، قال سلوا الله لي الوسيلة، سلوا الله لي، ما قال سلوني الوسيلة، سلوا الله لي الوسيلة. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فهذا الرسول أفضل خلق الله، أفضل خلق الله في السماوات وفي الأرض، حتى قيل أنه أفضل من جبريل وأفضل من حملة العرش وأفضل ما خلق الله. هذا الرسول يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والعبادة وش ما هي؟ الدعاء، كما قال هو عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، يعبد. فإذا ينتبه الإنسان إذا جاءت الدعاء، انتبه يلتفت يمينا أو شمالا، وإنما يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فلا يقول يا محمد يا حسين يا زينب يا بدوي الغوث الغوث. هذا كلام المشركين، هذا دعاء المشركين. وإننا أين نحن يا مسلمون؟ أين نحن يا مسلمين؟ البدوي مسكين إذا صح وإذا كان حقيقة، والصحابة ومن بعدهم كلهم لا يدعون، لا الولي ولا ملك ولا شمس ولا قمر ولا شيء ولا جن ولا إنس، إنما يدعى الله. انتبه، تذهب تذبح قبر أو تذهب تدعو قبرا أو صاحب قبر أو تضع أموالا، أنا رأيت بعيني توضع الأموال عند القبور، وقد كانت توضع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء هذه الدولة السعودية، كانت الأموال توضع وتلقى على قبره، لكن جاءت هذه الدولة السعودية الموحدة فنشرت التوحيد الصحيح، فقضت على الخرافات وقضت على الخزعبلات وعلى الوثنيات وعلى الشركيات واستنزاف الأموال وتضييع الأوقات، فصاروا الناس يعبدون الله على علم وعلى بصيرة، توحيد صافي. يعني ماذا يفيد عندما تأخذ لك 50 ريال وتلقيه عند القبر؟ وين أين عقلك؟ فإذا زرت المسجد، ممكن تصلي بالمسجد مسجد قباء، ممكن تذهب إلى أحد ولا شهداء أحد، ممكن تذهب إلى البقيع تزورهم وتقول فقط السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن شاء الله بكم للاحقوا، نسأل الله لنا ولكم العافية، بس أنتم السابقون ونحن اللاحقون فقط. هذا الشرع يعني نبي نجيكم، أنتم سبقتمونا ونحن قادمون. ثم تذهب إلى مكة، ما عندك إلا مكة فقط، الكعبة تطوف وتسعى، ما تذهب يمينا ولا شمالا، المزارات كلها لا أصل لها ولا عبادة فيها، بل الإثم في الترحال إليها. فانتبه، ليكن توحيدك صافيا، لتكن عبادتك نقية، وتلقى الله عز وجل بتوحيد بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله ديننا يسر، ما في عسر، ما في مشقة، ما في تكاليف، ما في آثار، ما في أغلال، دين واضح وسهل وبسيط وميسر. تصلي 5 صلوات في المسجد النبوي، كل صلاة ب1000 صلاة، وتذهب إلى مسجد قباء تصلي 2 ركعة كعمرة، خلاص اللي في مكة مدينة انتهيت. مكة تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم تذهب إلى منى، ثم إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم تطوف بالبيت وتمشي، عمرتك وحجك تامة، تام. فما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، أحيانا يعطى فوق حقه، يعطى من الأسماء ومن التعظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند البخاري وأصل متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تضخمونا وتقولي أنا أنت، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال: أجعلتني لله ندا؟ وذاك الرجل، والحديث عند أبي داود، وذاك الرجل لما قال: ومن يعصيهما، يعني الله ورسوله، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله، يعني لا تجعل الضمير واحدا، ومن يعصيهما بئس الخطيب أنت. ما قال نعم الخطيب أنت، قال بئس الخطيب أنت. فالله الخالق ومحمد مخلوق من هالمخلوقات، له حدود. نعم جاء بالرسالة، جاء مبشرا ونذيرا وهاديا، وجاء رحيما رؤوفا، ودلل على الخير، تركنا على محجة البيضاء، نحبه ونصلي عليه ونسلم عليه ونسأل له الوسيلة ونترضى عن أصحابه كلهم. لكن أن نعظمه ونعطيه بعض أسماء الله، وربما كتبناها على الجدر، وربما كتبناها على المصاحف، وربما، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. فمحمد عبد الله، محمد رسول الله، والله خالقنا ورازقنا. فنحن نشهد أن لا إله إلا الله، أنه الملك المعبود، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحققين للتوحيد، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المتمتع أفضل له الهدي أو الصيام؟ لا طبعا، المتمتع أفضل له الهدي، لكن إلا بيجد فإنه يصوم. جماعة في الجزائر يفطرون في رمضان قبل الوقت المحدد ب7 دقائق. على كل حال هذا خاضع يعني لمعرفة المواقيت هنا، ربما أنهم وعندهم يقين أنه أن الشمس لم تغرب. على كل حال هذا ربما ينسحب عليهم ما قلناه في حديث الذين رآهم الرسول قد علقوا بعراقيبهم مشققة أفواههم تسيل دما، الذين يفطرون قبل تحلة صومهم كما جاء عند ابن حبان. الخطر عظيم. وشي يأخر كثير وشي يطلق السعد وشي يقول ليه ما حكم قراءة الفاتحة في عقد الزواج؟ لا أصل لها، ليس من السنة، ليس من السنة، إنما خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ثم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ثم يقول زوجتك ابنتي ويقول هذا قبلت، انتهى الأمر. اقرأ الفاتحة، البس الخاتم، البس القلادة، هذا كلها من البدع. ما حكم قراءة الفاتحة في المقبرة؟ هذا أيضا من البدع الضالة. الرسول جاء إلى المقبرة، إلى مقبرة البقيع، ما قرأ فاتحة ولا قرأ البقرة ولا قرأ سورة العمران ولا قرأ شيئا من القرآن البتة، إنما قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين ودعا لهم. لكن لما تأخر الزمن وابتعدنا عن العهد النبوي جاءت هذه البدع، وجاء بها اليهود والنصارى لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. إنما يفعل هذا اليهود والنصارى، هم الذين يرتجلون ويتعاملون مع القبور ومع القبور بالعواطف، تجيب الزهور ويجيب الورود ويجيب النعناع ويجيب القرنفل، يا أخي الميت ما بحاجة إلى زهر ولا ورد ولا قرنفل.